بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السادس عشر في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء التاسع عشر من شهر شوال للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. تعريف التخصيص. قال رحمه الله تعالى: التخصيص هو تمييز بعض الجملة بالحكم، ولهذا نقول قص رسول الله صلى الله عليه وسلم. خص قال هنا قص، قد تكون الأصل قص. أنا أحسنت قص هنا في طبعة دار الأنصار، هذا أبدو تصحيفا بس قال خص الأصل قص. تفضل. خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. وتخصيص العموم هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده، أما بعد، فما زلنا مع مبحث الخاص والعام من كتاب الفقيه والمتفقه. كما بينت في المجلس الأول أن الغرض في مجالسنا هذه هو ترتيب الكتاب، ترتيب المباحث، مباحث أصول الفقه من الفقيه والمتفقه مع التعليق والشرح عليها. نعم. فهنا نحن ذكرنا في المجلس الماضي تعريف العام، وبينا معنى العموم، وبينا شيئا من صيغ العموم، وهنا نبدأ المجلس ببيان معنى التخصيص. فالتخصيص كما عرفه المصنف هنا تمييز بعض الجملة بالحكم، وعرفه آخرون بأنه إخراج بعض أفراد العام بحكم خاص. يعني نحن الآن عندنا نص عام، فأتى دليل آخر يخص بعض أفراد هذا العام بحكم خاص، وإن شاء الله في الأمثلة سوف يتضح الأمر أكثر. مش ننتقل إليه. هو الخطيب البغدادي هنا ماذا فعل؟ جعل المباحث الأصولية المتعلقة بالقرآن في قسم مستقل، والمباحث الأصولية المتعلقة بالسنة في قسم مستقل. يعني هناك مبحث بالنسبة للخاص والعام للقرآن، هناك أيضا تكلم في قسم السنة عن الخاص والعام كذلك. فنظرا لتداخل هذه المباحث بين الكتاب والسنة، فأنا قمت بترتيبها في سياق واحد. يعني جعلت مبحث الخاص والعام في الفقيه والمتفقه مبحثا واحدا فيما يتعلق بالقرآن وبالسنة، لأنه حدث تداخل أيضا في الأمثلة. فهذا من باب الترتيب، وإن كان طبعا الأصل للمصنف فيه يعني غاية وحكمة، إنما هي مسألة اجتهادية في ناحية الترتيب. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يجوز التخصيص به وما لا يجوز. الأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان: متصل ومنفصل. فأما المتصل فهو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، وأما الاستثناء فلا يصح إلا أن يكون متصلا بالمستثنى منه، وأما الشرط فهو ما لا يصح المشروط إلا به، وقد يثبت بدليل منفصل كاشتراط القدرة على العبادات واشتراط الطهارة في الصلاة، وقد يكون متصلا بالكلام كقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقوله تعالى فمن لم يستطع فإطع فمن لم قلت قول الله تعالى اقرأ من أرض قول الله تعالى فقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وقد يكون بلفظ الغاية كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية. طيب هنا هذا مبحث متعلق بالتخصيص الذي بينا معناه وبين فيه المصنف الصور التي يكون بها التخصيص وما لا يجوز من التخصيص. فالتخصيص على نوعين أو على قسمين، إما أن يكون متصلا بالكلام وإما أن يكون منفصلا، يعني أن يأتي المخصص في السياق نفسه في النص هذا يسمى تخصيصا متصلا، وأما إن كان من دليل خارجي فهذا يسمى تخصيصا منفصلا. طيب وكذلك المتصل له صور، له صور معروفة وهي الاستثناء، الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، هذه صور الاستثناء له، صور التخصيص له المتصل. وأما التخصيص المنفصل فهو إما أن يكون بالشرع أو أن يكون بالعقل، يعني إما أن يكون شرعا أو إما أن يكون عقلا كما سوف يأتي بيان ذلك. هذه أقسام للتخصيص. طيب أولا بالنسبة للتخصيص المتصل والذي من صوره الشرط، ذكر المصنف أن معناه وما لا يصح المشروط إلا به، وهذا قد يثبت بدليل منفصل. فاشتراط القدرة على العبادات واشتراط الطهارة في الصلاة هذا شرط بلا شك، ولكنه ثبت بدليل منفصل، ولكنه أيضا أتى في بعض النصوص متصلا، ولذلك هو اعتبر من القسم الأول كقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هنا الصيام هنا هذا حكم عام. طيب قيد بالشرط، ما هو الشرط هنا في الآية؟ ها؟ أن لا يجد، عدم له الوجود، لو إذا لم يجد رقبة، ها؟ إذا لم يجد رقبة يعتقها فهنا عليه أن يصوم شهرين متتابعين. فهذا تخصيص بالشرط. وكذلك هنا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع له الصيام، فمن لم يستطع له الصيام. وقد يكون أيضا هنا الشرط بلفظ الغاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا التخصيص بليه؟ التخصيص بليش؟ هنا الشرط، لكن الشرط هنا كيف عرف؟ عرف بلفظ الغاية، حتى يعطوا الجزية، يعني هنا الآن الجزية هي حكم يتعلق بليه؟ بالكفار على قول البعض عموما، أو باليهود والنصارى من أهل الكتاب على قول آخرين، ولكن الراجح أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار سواء كانوا أهل الكتاب أم لم يكونوا أهل الكتاب. تمام. فهنا من يذكر لنا أول الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، قل يا علي، لا من أولها ولا قل يا مقداد، ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ها، ولا يدينون دين، ها، ولا يؤمنون بالله ورسوله، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. حتى هنا، حتى صارت هي الغاية من إيه؟ الغاية التي هي من قبيل الاشتراط، حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية. فإذا أعطوا الجزية، ها، فقد إيه؟ فقد خرجوا عن العموم الذي هو إيه؟ الذي هو القتال، فلا يقاتلون، فلا إيه؟ يقاتلون. يعني الأصل أنه هو قوله تعالى قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم إيه؟ كافة. هذا نص إيه؟ عام. الله عز وجل أمرنا بقتال اللي هي الكفار، ولكن جاء تخصيص في هذه الآية، وتخصيص بالغاية، وأنهم إذا أعطوا الجزية، ها، خرجوا عن عموم الحكم بالقتال، فلا إيه؟ يقاتل إيه؟ فلا يقاتلون. طيب تفضل، تفضل. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا احنا قلنا ايه؟ ولا لا، احنا ماذا قلنا؟ ما هو وجه الخطأ؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، جزاك الله خير، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما تقييد العام بالصفة فمثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ولو أطلق الرقبة لعم المؤمنة والكافرة، فلما قال مؤمنة وجب التخصيص، فإن ورد الخطاب مطلقا حمل على إطلاقه، وإن ورد في موضع مطلقا وفي موضع مقيدا، فإن كان ذلك في حكمين مختلفين، مثل أن يقيد الصيام بالتتابع مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام، لم يحمل أحدهما على الآخر، بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه، لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى. وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد، مثل أن يذكر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، ثم يعيد ذكرها في القتل مطلقة، كان الحكم للمقيد، لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوفيه في الموضع الآخر. نعم، هنا هذه الصورة الثانية من صور التخصيص، ها؟ تخصيص العام، والمصنف استخدم لفظ التقييد من باب التوسع في الاصطلاح. هو أن يقيد العام بالصفة، بصفة معينة. هنا في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة هذا إيه؟ هذا عام، ولكنه في الحقيقة هذا من باب المطلق والمقيد. فهنا المصنف كأنه يعني اعتبر الإطلاق والتقييد يدخلان أو يشملهما مبحث العام والخاص، هذا من باب يعني التوسع في الاصطلاح. فهنا رقبة هذه مطلقة، لكن على يعني اصطلاحي من أتى بعد الخطيب إنه هذا يعتبر من باب المطلق والمقيد، ليس من باب العام والخاص. فالرقبة هنا مطلقة، قيدت بصفة وهي الإيمان، صفة الإيمان. فالذي يريد أن يحرر رقبة فلا تصح أي رقبة، بل يجب أن تكون هي رقبة. مقصود بالرقبة ماذا؟ الرقيق الرق، أن يكون له عبد أو أمة، له عبد أو أمة، الذي يطلق عليها رقبة. والعبد والأمة كيف يحصل عليهما؟ عن طريق الجهاد، عن طريق الجهاد في سبيل الله. والذي تعطل وتعطل بالتالي حكمه ليه؟ وإن كان الجهاد لم يتعطل بكله فما زال الجهاد طبعا بلا شك خلف كل بر وفاجر إلى أن تقوم الساعة، لكن صار لا يعمل بهذا الحكم للأسف من يعني سنوات متطاولة بسبب ضعف المسلمين وبسبب ضعف الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالشاهد أنه عليه أن يحرر رقبة مؤمنة. طيب لو ورد التقييد في نص مستقل، يعني النص الأول ورد مطلقا فتحرير الرقبة، وجاء في موطن آخر التقييد بالإيه؟ بالإيمان، نحو ما بين كفارة القتل وكفارة الإيه؟ الظهار. ففي كفارة القتل جاء التقييد بالإيه؟ بالإيمان، وفي كفارة الظهار جاء الأمر إيه؟ جاء الأمر مطلقا. فليحمل هذا على ذاك، على ما رجحه المصنف هنا. نعم يحمل هذا على ذاك لاتحاد الإيه؟ الحكم وتحرير له الرقبة. فيقيد أيضا في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة. نعم طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما المنفصل من الأدلة التي يجوز التخصيص بها فضربان أحدهما من جهة العقل والآخر من قبل الشرع. فأما الذي من جهة العقل فضربان أيضا، أحدهما ما يجوز ورود الشرع بخلافه وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفات الله عز وجل، فيجوز التخصيص بهذا. ولأجل ذلك خصصنا قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، وقلنا المراد به ما خلا الصفات، لأن العقل قد دل على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق صفاته، فخصصنا العموم به. طيب هنا يذكر المصنف الضرب الثاني أو النوع الثاني من نوع التخصيص، هو التخصيص المنفصل، وهو على ضربين: تخصيص بالعقل وتخصيص بالشرع. فالتخصيص بالعقل هذا له أيضا ضربان: الأول أن يخصص بما يجوز ورود الشرع بخلافه وما يسمى بالبراءة الأصلية، يعني الأصل هو حل الأشياء كلها مما خلق الله عز وجل، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا دليل البراءة الأصلية، أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، يعني الطعام، الشراب، الفاكهة، نحو ذلك، أي شيء من المخلوقات الأصل فيه أنه على البراءة الأصلية، إلا أن يرد نص من الشرع في التحريم أو الكراهة نحو ذلك. فهذا النوع من التخصيص العقلي لا يصح أن تخصص به. تمام؟ طيب لماذا؟ لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، إذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. نعم طيب. أما الضرب الثاني هو ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، وضرب مثالا بقوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. طيب خالق كل شيء هذا عام، أن كل شيء سوى الله مخلوق. طيب لو قلنا بهذا العموم على الإطلاق فترد مسألة صفات الله عز وجل، هل هي تعتبر مخلوقة أم لا كما هو قول طائفة من الملاحدة من أهل البدع والهوى؟ هل صفات الله مخلوقة؟ بلا شك ليست مخلوقة، هذا مما يعتبر من التخصيص العقلي الذي هو يعني يعتبر منفصلا، لأنه لم يرد في داخل الدليل اللي هو داخل هذه الآية خالق كل شيء أنه يخصص أو يستثنى من هذه صفات الله. لكن هذا مما يعرف من جهة العقل أنه يحيل أن تكون صفات الله مخلوقة بلا شك. نعم، هذا يعني على ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. كما قال لأن العقل قد دل على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق صفاته، أن يخلق صفاته، فخصصنا العموم به. نعم، فضل. فهو بهذا يرد على المعتزلة، ها، الذين استدلوا بعموم الآيات التي فيها إطلاق أو عموم الخلق أن الله خلق كل شيء، لأنهم استدلوا بهذا بالفعل، يعني المعتزلة استدلوا بهذا ليه؟ بهذا العموم على أن كلام الله مخلوق، اعتبروا أن كلام الله عز وجل وصفة من صفات الله يدخل في عموم الخلق، فمن ثم وقعوا في هذه الشبهة. فهذا من أساليب الرد عليهم، أن يقول إن هذا مما لا يمكن أن يكون، فتخصص هذه الآيات العامة بأن صفات الله لا تدخل في عموم الخلق. نعم، فضل. قال رحمه الله تعالى: وأما الأدلة التي يجوز التخصيص بها من جهة الشرع فوجوه: نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس. طيب، هذا موقفنا إن شاء الله تعالى لمسألة صور التخصيص بالشرع، أطول الكلام فيها ونجعل له درسا مستقلا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.